يقول: يوجد عندنا في بلدنا شباب يتعاونون على حلق العلم في البيوت، مع العلم أنه لا يوجد مكان آخر للمدارسة فيما بينهم، فعرض عليهم بعض إخوانهم أو اعترض عليهم بعض إخوانهم بقوله إن هذا العمل أو هذه الحلق في البيوت مخالفة لولي الأمر فهي معصية، هل هذا صحيح؟ إذا كان أنهم تدارسهم العلم واشتغال بالعلم وليس بشر أو بضرر على البلاد وعلى أهل البلاد وعلى المسلمين، فإن ذلك لا مانع منه. أما إذا كان يترتب عليه فعلهم هذا مضرة وأنهم اتجاههم غير طيب، فهذا ليس لهم ذلك، ليس لهم يجتمعوا على أمر فيه مضرة أو يعني يشتغلون في أشياء تعود على الناس بمضرة أو أن فيها شيء من الإفساد في الأرض، هذا لا يجوز. وأما إذا كان بسلامة واستقامة وليس هناك عداء وعمل مكر وتخطيط لإساءة للدولة أو للشعب أو لأحد من الناس، فإن ذلك لا بأس به، لا بأس به، وإنما بشرط أن يكون بهذا الوصف. وإذا كان ما يحصل لهم في المسجد وحصل أنهم تدارسوا في البيوت لا بأس بذلك، بشرط ألا يكون يترتب عليه مضرة وألا يكون قصدهم سيء وألا يكونوا يريدون الإفساد في الأرض أو الحاق الضرر بأحد من الناس أو تربية الشباب على شر وعلى فساد وتخريب أفكارهم. إذا لم يكن كذلك فإنه لا بأس. أحسن الله إليكم. السؤال 19 من فرنسا، يقول السائل: أحسن الله إليكم، بالنسبة لمن هو بعيد عن العلماء ويريد طلب العلم الشرعي ولكن صعبت عليه الرحلة، وفي نفس الوقت هو يجتهد في متابعة الدروس المباشرة للعلماء ويعكف على أشرطتهم ويتصل بهم إذا أشكل عليه أمر، فهل يسمى طالب علم ويمكن أن ينفع الناس؟ أحسنت، فقد بذل هذا وسعه ما دام الأمر كما ذكرت. والظاهر من حال السائل أنه لا يستطيع الرحلة في طلب العلم، ولعله لبعد الشقة أو كثرة العمل الذي يعول منه نفسه وأهل بيته. ومع هذا نقول قدر الإمكان، لو في السنة مرة ترحل أياما معدودة إلى عالم راسخ في العلم، فقيه، صاحب سنة، تأخذ منه ما تيسر. هذا أول. وثانيا نوصيك أن تستمر على هذا وانفع إخوانك بما أدركته وفهمته من كلام أهل العلم من خلال اتصالك بهم أو من خلال الأشرطة، وإياك أن تخوض في المسائل الخلافية التي يعجز عنها كثير من أهل العلم. نعم، وهناك أمر وهو ثالث ما أقوله في الجواب على سؤالك: لو استطعت أن تجمع ما استشكلته فلا تقدر على الجواب عليه، فتتصل بعالم موثوق تسأله وتنقل الجواب إلى من يحتاج إلى الجواب، فهذا خير كثير. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وأرجو من الموقع والحضور أن يكتفوا مني الليلة بهذا القدر، وسنمد إن شاء الله لكم المدة بقدر المكنة في جلسات قادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فتبين بأنها صاحبة هذا الكتاب لا يستحق مقدمة ذلك الشيخ، وعليك أن تبين حسن ظنك بالشيخ المقدم ما دام أنه سلفي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن طلب العلم عن شيخ ما عن طريق الكتب والأشرطة أن يقول له شيخنا ويكون شيخا له؟ يعني الانتساب إلى مشيخة لا بأس، لكن أنا أنبه إلى أن تحصيل العلم له طريقة. الطريق الأولى طريقة المشافهة والمجالسة، وهي التلقي عن العلم مباشرة، عن العالم مباشرة، الجلوس بين يديه وتعلم منه العلم والسمت الحسن والتربية الحسنة، هذه الطريقة المثلى والعليا، وهذه طريقة الصحابة في أخذهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، من كانوا معه في المدينة ومن يفد عليه من غيرهم يأخذون العلم مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون قومه، وكذلك التابعون مع الصحابة يأخذون عن الصحابة لا سيما الأكابر. نعم. الطريقة الثانية وكذلك أتباع التابعين لليوم، هذه المشيخة الصحيحة والمشيخة العليا. الثانية طريق التلقي عن طريق الكتب أو الأشرطة، هذه لا بأس تفيد، لكن ليس فيها مثل ما في الطريقة الأولى، وهذا لا ينصح بها كل أحد، ينصح بها العاجز لبعد الشقة والمرأة، فإنها لا تستطيع أن تلقى تجلس إلى العالم حتى وإن كانت في بلدته، ما كل النساء يستطعن، وبعضهن تستطيع حينا وتنقطع آخر، وبعضهن لا تقدر. نعم. فهؤلاء يفيدون، لكن ينصحون أيضا بأن لا يخوضوا في المسائل الخلافية العويصة، يكيلونها إلى أهل العلم، ومن كان منهم مدرسا ومعلما أو إمام مسجد يلقي في حيه أو قريته فإنا نوصيه بخدمتهم، وهو أنه يتلقى أسئلتهم التي يقدر على إجابته فيجيب في حينه، والتي فيها اختلاف ومحل نظر يخدمهم بتوصيله إلى أهل العلم وأخذ الجواب عنهم، فهذه خدمة جيدة من عون المسلم للمسلم. نعم. هذا يقول: أجد في نفسي رغبة شديدة لطلب العلم وأستعين بالله على ذلك في كل أحوالي، لكن فيما يتعلق بالقراءة كلما شرعت في قراءة كتاب وأعجبني كتاب آخر انتقلت إليه وهكذا، فلا أتجاوز في كل كتاب ربعه أو نصفه، فما الأساس في القراءة؟ هل أركز على كتب السلف إلى آخره؟ الجواب عن ذلك أن طلب العلم الحقيقي الصحيح الذي يرجى معه أن يكون طالب العلم طالب علم بإلانة هذا الاسم، أنه لا يترك نفسه في العلم وهواه، بل لا بد أن يقصر نفسه على ما ينبغي أن يتعلم، لأن للعلم حلاوة وللنفس في العلم شهوة وللعلم أيضا طغيان في بعض الأحوال، ولذلك إذا ترك طالب العلم نفسه وهواها فيما تتعلم فإنها ستكون مبعثرة وستكون متفرقة، لن يجمع نفسه على شيء بين، لهذا ينبغي له أن يأخذ بما ذكرناه مرارا في منهجية طالب العلم، يعني أن يسعى في العلم على منهجية يترتب بها طلبه للعلم على

عند الناس يجب أن تؤدب وأن يسيروا فيها على طريق السلف، وأن يقدروا يعني من يتورع عن تقحم الفتوى والجوء عليها، ولا يدفعوا يعني عن أرباع العلماء وأنصاف العلماء إلى أن يقولوا على الله بغير علم. فعلى كل حال يقول في ينبغي العالم أن يعلم تلاميذه قول لا أدري فإنها نصف العلم. نعم نعم، هذا يمكن أن أقول حول هذا الكلام، هذا السؤال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهنا سائل يقول: نحن مجموعة شباب نجلس ونتذاكر شرح بعض المتون العلمية عن طريق تفريغ الأشرطة الصوتية للمشايخ، مشايخ الدعوة السلفية، فهل هذا عملنا هذا سليم؟ هل عملنا هذا سليم؟ يقول نجلس، عمل هذا إيه؟ نحن شباب نجلس، أعرف أعرف بس الأخير، هل عملنا هذا سليم؟ سليم يعني صحيح؟ نعم، إذا كان عالم سلفي موثوق به في علمه وعدالته بارك الله فيك فهذا يؤخذ منه بارك الله فيك. العلماء ورثة الأنبياء بارك الله فيك، العلماء ورثة الأنبياء، ولم يورثوا الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بهم بعلمهم قد أخذ بحظ وافر. نعم، فلا بأس بارك الله فيك أن نتابع أهل العلم والفضل والاستقامة والموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم نستفيد منهم عن طريق الأشرطة الصوتية. الأشرطة الصوتية بارك الله فيك، وإذا في أخطاء ينبهون عليها، ما أحد يسمي الخطأ، إذا كان في أخطاء يبين لهم بأدب وبحسن الأخلاق، ما أحد يسلم بارك الله فيك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا سؤال تسأل السائلة، تقول: المسلمة التي طلبت العلم عن طريق الكتب وأشرطة المترجمة ولديها فرصة للاستفسار العلماء بما تشكل عليها، هل يجوز لها أو يمكن لها أن تدرس المسلمات في المسجد بناء على عدم وجود أحد غيرها لتعليمهن للأمور في العقيدة والمنهج؟ تفضلوا شيخنا أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: إن المعلوم أن الشخص يأخذ العلم من أفواه العلماء ويأخذ كل علم من الشخص المتمكن في هذا العلم، فعندما يريد أن يأخذ علم تفسير القرآن يأخذه عن شخص متمكن في هذا العلم، وهكذا سائر العلوم الأخرى. هذه وسيلة. والوسيلة الثانية أن الشخص يقرأ الكتب، ولكن لا يقرأ الكتب ويعتمد عليها إلا إذا كان مؤهلا لفهمها على وجه صحيح، لأنه إذا كان عنده قصور في فهمه فقد يفهم الشيء على غير وجهه، وبعد ذلك يتكلم بما فهم، وما تكلم به يكون خطأ، فيعمل الناس بما فهمهم به على سبيل الخطأ فيتحمل إثمهم. وبالنسبة لهذه المرأة، أنا أنصحها أنها لا تدرس بناء على أنها تقرأ الكتب بدون